من حسن الضيافة الضيف والمضيف، الضيف عليه الصلاة والسلام يدعو لهم ويخبرهم بالبركة ويعلمهم، والمضيف كما رأيتم. نعم. حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، وحدثنا أزهر بن عبد الله عن عبد الله بن بسر قال: لقد سمعت حديثا منذ زمان، إذا كنت في قوم، إذا كنت في قوم 20 رجلا أو أقل أو أكثر، فتصفحت في وجوههم فلم ترى فيهم رجلا يهاب في الله، فاعلم أن الأمر قد رق. اللهم استعان، اعلم أن الدين قد رق. إذا كان 20 رجل تصفح في وجوههم ما تشوف واحد يهاب في الله، كل 20 يعني مفروض نسبة 1 من 20 على الأقل يهاب في الله. إذا كان ما في 1 من 20 يهاب في الله ويخاف في الله ويستحون منه، معناه الدين خلاص ما عادوا بعزيز، الأمر قد رق. اللهم استعذ، الحين لو تصفح 100 ما عاد تلقى أحد يهاب في الله. اللهم استعذ. نعم. حدثنا علي بن عياش، حدثنا حسان بن نوح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن بسر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيان، فقال أحدهما: من خير الرجال يا محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. نعم، هذا الحديث المشهور، حديث عبد الله بن بسر، وفيه قاعدتين: الأولى من طال عمره وحسن عمله، ما قال كثر، حسن، يكون يعني حسن خالصا صوابا، هذا خير الناس، لأن الإيمان يزداد يوميا عنده ما دام عمله حسن، يزداد وشجرة الإيمان تكون وارفة. والثانية لما قال كثرت عليه شرائع الإسلام وأبواب الخير، دلني على باب جامع، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، لأنك إذا فعلت ذلك نشط الخير كله، إذا كان الله على بالك ودائم تذكره تنشط الخير كله، تنشط للصدقة وللصيام وللصلاة، هو أساس العبادات حتى تذكر الله، كما قال الله عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني أعظم شيء مقصود الصلاة أن تذكر الله. والحج إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، والجهاد وكلها، فإذا ذكرت الله نشطت الخيرات وحسنت أيضا إذا كان لسانك رطب بذكر الله. نعم. حدثنا أبو المغيرة، حدثنا حريز قال: سألت عبد الله بن بسر المازني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشيخا كان؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض. نعم. حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حريز قال: قلت لعبد الله بن بسر ونحن غلمان لا نعقل العلم، أشيخا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان بعنفقته شعرات بيض. حدثنا عفان، وحدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه، أو قال له أبي انزل علي، قال: فأتاه بطعام وحيسة وسويق فأكله، وكان يأكل التمر ويلقي النواء، ووصف بإصبعيه السباب والوسطى بظهرهما من فيه، ثم أتاه بشراب فشرب، ثم ناوله من عن يمينه فقام فأخذ بلجام دابته، فقال: ادع الله عز وجل لي، فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. إذا مثلا أنت قلت لصاحب البيت هذا الدعاء تذكر دليله، إذا قيل لك وش الدليل على الدعاء هذا تقول حديث عبد الله بن بسر، حديث عبد الله بن بسر. وكذلك إلقاء النوى على ظاهر الأصابع، وش الدليل؟ تقول حديث عبد الله بن بسر. نعم. حدثنا بهز، حدثنا شعبة، أخبرني يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الله بن بسر قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي، أو قال أبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل علي، قال: فنزل عليه فأتاه بطعام أو بحيس، قال: فأكل، ثم أتاه بشراب قال: فشرب، قال: ثم ناول من عن يمينه، قال: وكان إذا أكل ألقى النواة. وصف شعبة أنه وضع النواة على السباب والوسطى ثم رمى بها، فقال له أبي: يا رسول الله ادع الله لنا، فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. حدثنا علي بن بحر قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن ابن جابر عن عبيد الله بن زياد عن ابني بسر السلميين قال: دخلت عليهما فقلت: رحمكم الله، الرجل منا يركب دابته فيضربها بالصوت ويكفحها باللجام، هل سمعتما من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ قال: لا، ما سمعنا منه في ذلك شيئا. فإذا امرأة قد نادت من جوف البيت: أيها السائل، إن الله عز وجل يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فقال هذه أختنا وهي أكبر منا وقد أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي فقيهة, فقيهة تمسكت بالأصل العموم أن هذه الدابة أمه مثلكم, تحس وتألم وتموت وتمرض وتحس بالظلم, أمه أمثالكم لا تظلمها. تحقد الإبل مثلا إذا ظلمتها تحقد عليك. فلما قالوا ما سمعنا شيئا ذكرتهم بالآية أختهم أكبر منهم وأدركت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. نعم. حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن حسان قال سمعت عبد الله بن بسر المازني يقول ترون يدي هذه فأنا بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. لا تصوم يوم السبت إلا في الفريضة أو الحديث الآخر نصوم قبله بعد, لأن عيده هو عيد للكفار, فتصوم يوم أو قبله بعد تفسد التشبه بهم. نعم. حدثنا هشام بن سعيد وأبو أحمد حدثنا الحسن بن أيوب الحضرمي قال حدثني عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت أختي تبعثني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدية فيقبلها. نعم. حدثنا هشام بن سعيد قال حدثني الحسن بن أيوب الحضرمي قال حدثني عبد الله بن بسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. نعم. حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا أبو عبد الله الحسن بن أيوب الحضرمي قال أراني عبد الله بن بسر شامة في قرنه فوضعت إصبعي عليها فقال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه عليها ثم قال لتبلغن قرنا. قال أبو عبد الله وكان ذا جم. أين قرنه؟ زاوية رأسه, زاوية الرأس كان فيه شامة. النبي صلى الله عليه وسلم تفائل قال شامة في القرن بتعيش قرن, وكان ذا جمة هذا فائل حسن فعاش 100 في السنة. شوف عندك في رواية يقول عند ابن عساكر وغيره قال فعاش 100 يدل على أن القرن من استخداماته أنه 100 ولذلك هو آخر من مات من الصحابة بالشام. هذا فال, فال حسن أخذها من كلمة القرن. الفال هذا يشبه تعبير الرؤية, الرؤية الآن أحيانا تكون بالألفاظ قرن فيقول هو القرن قرن الرأس فجعلها قرن السنين. نعم. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حسان بن نوح حمصي قال رأيت عبد الله بن بسر يقول ترون كفي هذه فأشهد أني وضعتها على كف محمد صلى الله عليه وسلم ونهى عن صيام يوم السبت إلا في فريضة وقال إن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه. إلا ما استثني, يعني المراد والله أعلم لأن السبت عيد اليهود ولا يفعلون فيه شيء, فيمكن واحد يجي يقول أترك الطعام والشراب والنساء يكون تشبه. أما إذا كان إنه صام يوم قبله أو يوم بعده أو كان يوم يوافق مثل يصوم يوم يفطر يوم هذا ما يضر إن شاء الله. المراد هنا مخالفة اليهود. نعم. حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عبد الله بن مسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال بين الملحمة وفتح المدينة 6 ويخرج مسيح الدجال في 7. بين الملحمة وفتح المدينة 6. المدينة هنا قد تكون روما أو القسطنطينية, يعني بين بداية الملاحم ونهايتها اللي هو فتح مدن النصارى الكبار. والنصارى لهم عاصمتين, الكنيسة الغربية كانت عاصمتها روما والكنيسة الشرقية عاصمتها القسطنطينية, وكلها ستفتح. والدجال يخرج في آخر ذلك إذا علقوا أسلحتهم بأغصان الزيتون واقتسموا الغنائم خرج الدجال في 7. فتكون مدة الملاحم كلها يمكن 7 ومدة مكث عيسى بن مريم 7 لأن ينزل مع الدجال ويعيش الناس بعد ذلك ما قدر الله, كما حديث النواس بن سمعان اللي أمس. نعم. حدثنا الحكم بن موسى قال عبد الله وسمعته أنا من الحكم حدثنا إسماعيل عن ابن عياش قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الحميري عن عبد الله بن بسر المزيني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بيت قوم أتاه مما يلي جداره ولا يأتيه مستقبلا بابه. أستر وأبعد عن وقوع النظر في شيء، إذا جاء ما يستقبل الباب، يجي من جنب الجدار، هذا أدب. نعم. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان وقال حدثني يزيد بن خمير الرحبي عن عبد الله بن بسر المازني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أمتي من أحد إلا أنا أعرفه يوم القيامة. قال: وكيف تعرفهم يا رسول الله؟ في كثرة الخلائق. قال: أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجد، أما كنت تعرفه منها؟ قال: بلى. قال: فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء. قال السندي: صبرة بضم الصاد وكسرها أو صبرة وسكون الموحدة الباء هي الناحية، لو دخلت ناحية فرأيت فيها دهم بهم ورأيت غر محجل، وما أشار إلى رواية ثانية إلى صيرة ما أشار، صبرة أو صبرة هي الناحية، لأن قال بالموحدة، الموحدة هي الباء والمثنى هي الياء، المثنى التحتية. إذن علامة أمة بين أمم الغرة والتحجيل من آثار الوضوء، مثل الفرس اللي تكون غر محجلين. نعم. يقول إن الصيرة حظيرة تتخل الدواب من الحجارة وخصان الشجر، ذكر ابن الأثير في النهاية والمنظور في لسان العرب. حدثنا الحكم بن موسى قال عبد الله سمعته أنا من الحكم قال حدثنا بقية قال حدثني وحدثني محمد بن عبد الرحمن اليحصبي قال سمعت عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الباب يستأذن فلم يستقبله، يقول: يمشي مع الحائط حتى يستأذن فيؤذن له أو ينصرف. نعم، هذا أدب، سواء بيت أو شقة أو استراحة أو مزرعة، إذا جيت لا تستقبل الباب، يمكن الباب مفتوح وتكشف لهم عورة أو ترى لهم أحد، خليك من جنب الجدار. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا له طعاما ورطبة فأكل منها، ثم أوتي بتمر فكان يأكله يلقي النوى بإصبعيه يجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: هو ظني وهو فيه إن شاء الله. ثم أوتي بشراب فشربه. ثم ناوله الذي عن يمينه قال: فقال أبي وأخذ بلجام دبته: ادعوا الله لنا. قال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. حدثنا روح حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الله بن بسر يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زارهم فذكر معنى حديث ابن جعفر. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن ابن صالح عن أبي الزاهرية قال: كنت جالسا مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله: جاء رجل يتخطى رقاب الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال اجلس فقد آذيت وآنيت. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن ابن صالح عن عمرو بن قيس قال: سمعت عبد الله بن بسر يقول: جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. أم في نسخة تثبت أتثبت به، في نسخ، وفي نسخة واحدة أو نسختين أتشبث، وصحيح كلها صحيح، أتثبت يعني أثبت عليه، وأتشبث لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، إذا فعلت ذلك سهلت عليك شرائع الإسلام وزكت. نعم. حدثنا أبو النضر قال حدثنا حريز بن عثمان قال: سألت عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم شيخا؟ قال: كان أشب من ذلك، ولكن كان في لحيته وربما قال في عنفقته شعرات بيض. نعم. حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه، هذا أيضا آخر من مات بمصر من الصحابة، هذا لذلك ذكره بعد بن بسر. بن بسر آخر من مات بالشام، وهذا آخر من مات بمصر، وهذا يدلك على أن مسند الشاميين المراد به الشام ومصر وما وراءهم، هذا كله يدخلون في الشام لأنهم قلة الصحابة اللي في مصر فيكونون مع الشاميين. حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث عن ابن سعد عن يزيد عن ابن أبي حبيب

المال العام أمره شديد سيأتي به يكون من الغلول، لو مخيط أو إبرة أو سواك أو شراك يأتي به يوم القيامة غل في عنقه. فلذلك قام سعد بن عبادة قال أقلني خذ عملك، لأنه يندر أحد يحفظ المال حفظ. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل عن قيس قال حدثني عدي بن عمير فذكر الحديث. حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن عمير الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه على عمل فذكر معناه. حدثنا ابن نمير حدثنا سيف قال سمعت عدي بن عدي الكندي يحدث عن مجاهد قال حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يحدث عن مجاهد سمعت عدي بن عدي الكندي يحدث عن مجاهد قال حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. الحمد لله هذا فيه شدة وفيه لين. فالشدة أن العامة قد تعذب بفعل الخاصة، ما يقول إنسان أنا ما علي من الناس، قد ينالك العذاب بسببهم، هذه شدة. لو اثنين ولا ثلاثة في البلد قد تغرق السفينة بسببهم. لكن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون المنكر بين ظهرانيه، والشرط الثاني وهم قادرون على أن ينكروه، يعني عندهم قدرة على إنكار فيتركونه، عند ذلك يعمهم العذاب كله. الرخصة فيه أن اللي مو بقادر يفعل ما يقدر عليه ولو يكره بقلبه ويعتزله. أحيانا ما تقدر، ما لك قدرة، ما لك أعوان على المنكر هذا، الناس استلجوا كلهم، فيعلم الله من قلبك أنك كاره ويعلم من جسدك أنك باعدهم وهاجرهم، هذا اللي تقدره. إن شاء الله إذا جاء العذاب تنجو. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. الله يستر. قبل 3 أيام في اليوم الوطني هذا جاء فجور وجاء فسق وجاء بغي، ناس ذبحهم الترف، نساء ورجال، وحنا في وسطهم والله، هذا في الشوارع يمين ويسار، لكن الله يعلم أنه كارهين لا الأصل الأمر ولا ما حصل فيه. وين نروح كل الناس؟ الله يستر. بس والله الإنسان أنه يذكر الآية هذه، إحنا بعد مقصرين في الإنكار. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا، الساكت والطاغي بعذاب بئيس. نعم. حدثنا يزيد حدثنا جرير بن حازم قال حدثني عدي بن عدي عن رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن أبيه عدي فذكر الحديث. قال جرير وزادني أيوب وكنا جميعا حين سمعنا الحديث من عدي قال عدي وحدثنا العرس بن عميرة فنزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخرها ولم أحفظه أنا يومئذ من عدي. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني ليث بن علي بن سعد قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل قال سمعت قيسا يحدث عن عدي بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فهو غل يأتي به يوم القيامة، فقام رجل من القوم آدم طوال من الأنصار فقال. هذا وصف سعد بن عبادة، وصفه أنه طويل وآدم أسمر لكنه من أسخ العرب وسيد رضي الله عنه، طويل وآدم أدلم. نعم. فقال لا حاجة لي في عملك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لما قال إني سمعتك آنفا تقول، قال فأنا أقول الآن من استعملناه منكم على عمل فليأتي بقليله وكثيره، فإن أوتي بشيء أخذه وإن نهي عنه انتهى. نعم. حدثنا علي بن عياش وإسحاق بن عيسى وهذا حديث علي قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث اللي فات الشيخ عدي بن عدي كنت أحدث عن المجاهد اللي الأول ذا يقول وهو خطأ قديم وسيأتي الحديث دون ذكر مجاهد في الإسناد. قد يكون من مسند عميرة بن فروة جد عدي بن عدي وعليه ترجمه كل من ابن أبي عاصم وابن حجر وابن أثير. أنه يكون أيضا جد عدي بن عدي سمع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عميرة بن فروة. والمسند هذا جد الابن اللي هو عدي بن عميرة. نعم. قال أشيروا، أشيروا هنا يعني استشيروا، استشيروا النساء في أنفسهن، معنى أشيروا تستشيرها وتشير عليها. نعم. عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشيروا على النساء في أنفسهن، فقالوا إن البكرة تستحي يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب بلسانها عن نفسها والبكر رضاها صمتها. إذا صمتت فهي راضية. نعم. حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا عبد الله عن المبارك قال أخبرنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت عدي بن عدي الكندي يقول حدثني مولا لنا أنه سمع جدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يعذب، فذكر الحديث. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل بن ميسرة قال حدثني أبو حريز أن قيس بن أبي حازم حدثه أن عدي بن عميرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يرى بياض إبطه، ثم إذا سلم أقبل بوجهه عن يمينه حتى يرى بياض خده، ثم يسلم عن يساره ويقبل بوجهه حتى يرى بياض خده من عن يساره. نعم. قال أبو عبد الرحمن وحدثني يحيى بن معين قال حدثنا معتمر بن سليمان فذكر الحديث. نعم. حديث مرداس الأسلمي رضي الله عنه حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن مرداس الأسلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الصالح الأول فالأول ويبقى كحثالة التمر. الله المستعان. لذلك ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الصالحين يذهبون الأول في الأول وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو حثالة التمر، لا يبالي الله بهم شيئا. لكن من عبد الله وسط الحثالة هذه وصبر على الغربة إن شاء الله أنا أجر عظيم، ولا الأمة هذه عافيتها في أولها وأصلحهم في أولهم وآخرها فيه بلاء وفيه حثالة. ولذلك لما قال ذاك الأمير الطاغي ابن زياد لما قال الصحابي من جالد مسعود قال إنما أنت من حثالة أصحاب محمد، قال هل كان فيهم حثالة؟ إنما الحثالة في من بعده، هم كانوا كلهم خلاصة. ماذا لقي الصحابة من الناس؟ ما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليه، تسلطوا عليهم حتى بالكلام. هذا يدلك على فضل أول هذه الأمة، أن الصالح الصالح يذهبون يبقى الحثالة، كما قال مسعود مثلها بماذا؟ بالميزاب. بالميزاب، الميزاب الآن إذا جاء المطر الماء الصافي ينزل أول شيء ثم الحثالة وهذه تبقى في الأخير. قال إنما الدنيا كالميزاب ذهب صفوه وبقي كدر. هذه لكن كما قال الحسن البصري رضي الله عنه ورحمة الله عليه قال أما والله لمن عاش في هذه النكراء فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه فأعرض عن ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح، اقتصوا آثارهم ويتبع سبيلهم، أما والله لا يعوض أجرا عظيما، فكذلك فكونوا إن شاء الله أثرا حسن. ذكر ابن وضاح وغيره. هذه نكرة. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل حدثني قيس قال سمعت مرداسا الأسلمي قال يقبض الصالحون الأول في الأول حتى يبقى كحثالة التمر أو الشعير لا يبالي الله بهم شيئا. نعم. حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن مرداس الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الصالحون الأول فالأول حتى يبقى كحثالة التمر أو الشعير لا يبالي الله بهم شيئا. عندك لفظ الجلالة ولا لا يبالي بهم؟ لعدنا الله لا يبالي الله بهم شيئا في الأول وفي الثاني. إيه. انت المسند مسند مرداس انت نقف عند مسند أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه.